السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في مطلع هذا اللقاء أرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. مرحبا سماحة الشيخ، حياكم الله وبارك عليكم وفيكم. نبدأ هذا اللقاء برسالة السائل جيم را من بريدة، يقول: أسأل عن فضل الذكر وعن منزلته، مثلا هل أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هل تذكر على هذه الصفة، أو أقول سبحان الله 33 ثم أنتهي وأقول الحمد لله 33؟ وجهوني بهذا جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فالذكر له شأن عظيم وهو من أفضل الأعمال، وأفضله قراءة القرآن. أفضل الذكر كلام الله عز وجل، ثم ما شرعه الله للعباد من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله والدعاء، كله من الذكر. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويقول جل وعلا: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول جل وعلا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال جل وعلا: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قال: ما المفردون؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان، كان عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان، يعني ليلا ونهارا، على طهارة وعلى غير طهارة. هذا يبين لنا فضل الذكر، وأن ينبغي المؤمن أن يكثر منه ولو كان على غير طهارة. الذي يحتاج إلى طهارة قراءة القرآن، لا يقرأه الجنوب ولا يمس المصحف من كان محدثا، وأما بقية الأذكار يقولها المحدث وغير المحدث: التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله والاستغفار، كل هذا ذكر. والذكر بعد الصلاة أنت في مخير، إن شئت أفردت وإن شئت جمعت. إن شئت جمعت قلت سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم تقول سبحانه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء، بعد كل صلاة من الصلاة الخمس. وإن شئت أفردت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان 33، ثم تقول الحمد لله 33، ثم الله أكبر 33. الأمر في هذا واسع، ولك نوع آخر وهو أن تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة، تزيد فيها لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25 مرة بعد كل صلاة، أنت مخير بين هذا وهذا. ثم تقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ثم تقرأ والله المعوذتين بعد كل صلاة، وتكررها 3 بعد المغرب والفجر وعند النوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من تسميه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ويقول أحب كلام الله 4، يقول صلى الله عليه وسلم أحب كلام الله 4: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ويقول عليه الصلاة والسلام: الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإذا تيسر لك أن تقرأ القرآن فالقرآن أفضل الذكر، عن ظهر قلب أو من المصحف، فذلك من أفضل الأعمال. كلام الله هو أفضل الذكر، ولك بكل حرف حسنة وحسنة بعشر أمثالها. نعم. جزاكم الله خيرا يا سماحة الشيخ. هذا السائل من سوريا يقول، ومقيم في السعودية، يقول يقوم البعض من الناس بحمل الحجب للدخول على المسؤولين والقضاة بحجة أن هذه الحجب تنفعه في أغراضه، ولا يرد له طلب أو ينتصر على خصمه. ما صحة ذلك مأجورين، وما حكمه؟ فهم. يقول هذا السائل يقوم البعض من الناس بحمل بعض الحجب للدخول على القضاة أو المسؤولين بحجة أن هذه الحجب تنفعه في أغراضه، ولا يرد له طلب أو ينتصر على خصمه، والسائل من سوريا. هذا باطل لا أصل له، هذا باطل ليس له أصل، واتخاذ الحجب لا يجوز، وهي الحروس ويقال لها التمائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي لفظ آخر من تعلق تميمة قد أشرك. وقال عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتمائم والتبلة تشرك. فالرقى التي لا تعرف لا تجوز، أما الرقى الشرعية فلا بأس بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لا تكون شرك. والتمائم هي الحروز وهي الحجب، لا تجوز، سواء كان من القرآن أو من غير القرآن أو مخلوطة، كلها لا تجوز، لأن الرسول نهى عنها وحذر منها وأخبر أنها من الشرك، سواء كان المتخذ لها رجلا أو امرأة، وسواء كان يريد بذلك اتقاء شر السلاطين أو الأمراء جورة أو غير ذلك، كل واحد كله ممنوع، كله باطل، لا يجب اتخاذه أبدا، بل يجب الإنكار على من فعل ذلك. بارك الله فيكم. هذا السائل من بريدة رمز لاسمه بجيم را، يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ هل للمريض أن يجمع في الصلاة وإن كان كذلك، وهل الذي انكسرت رجله وجبصت له أن يجمع في الصلاة؟ أفتونا بذلك جزاكم الله خيرا. نعم، المريض له أن يجمع في الصلاتين، والمجبس مريض له أن يجمع، ولا حرج في بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقت إحداهما، وإن لم يشق عليه صلى كل واحد في وقتها والحمد لله. جزاكم الله خيرا. السائل ألف ألف يقول ما هي شروط الولد الصالح الذي تقبل دعوته؟ الولد الصالح المستقيم على دين الله هو الصالح، المستقيم على أداء الفرائض وترك المحارم، وهو المؤمن وهو التقي، هذا هو الصالح، هذا ترجى إجابته إذا دعا إلى والديه أو لغيرهما، بخلاف الفاسق فإن فسقه قد يمنع إجابة الدعاء. الفاسق المصر على المعاصي كالزنا أو شرب الخمر أو عقوق والدين أو أكل الربا أو ما أشبه ذلك. فالولد الصالح والمؤمن المتقي لله الذي يؤدي فرائض الله ويحذر محارم الله. نعم. جزاكم الله خيرا. ننتقل إلى رسالة من السائلة فاء ميم مكة المكرمة، تقول هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها، وهل لها أن تذهب دون علمه؟ أفيدونا بذلك. نعم، إذا كان في ذلك مضرة، إذا كان والداها يخببانها عليه أو يدعوانها إلى المعاصي والشرك له أن يمنعها، أما إذا كان لا، والدها لا يمرانها إلا بالخير، وليس هناك مضرة من زيارتها لوالديها، ليس له منعها من ذلك، فالأوقات المناسبة التي يراها، لأن منعها من عقوق، فلكن يحدد لها الأوقات المناسبة ليأذن لها فيها. أما إذا كانت الزيارة لوالديها تسبب شرا لأنهما يدعوانها إلى الباطل، إلى الشرك، إلى المعاصي، إلى النشوز، فلا مانع يمنعها من ذلك، من أجل أن زيارتها ضرر عليه وعليها. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة أصبح الناس في المجتمع ينظرون إلى المرأة التي لم تكمل تعليمها بنظرة حزن واحتقار وإهانة، فهل يصح هذا العمل؟ وأنا أريد أن أكمل دراستي لكن زوجي رافض، فهل يحق لي أن أطلب الطلاق لكي أكمل دراستي؟ لا، لا تطلب الطلاق، ولكن بالأسلوب الحسن، لعل الله يهدي حتى يسمح لك، وفي الإمكان أن تستفيدي من إذاعة القرآن ومن خطب الجمعة التي تذاع، ومن إذاعات القرآن فيها خير عظيم، محاضرات وندوات ونور على الدر، كان هذا علم عظيم. وفي الإمكان أن يسمح لك بطريقة حسنة إذا حاولت ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. جزاكم الله خيرا. قضية الشيخ عبد العزيز حفظكم الله، تقول السائلة بأن المجتمع ينظر إلى هذه المرأة التي لم تكمل هذا التعليم بنظرة حزن واحتقار، هل هذا صحيح؟ لا لا، ليس بصحيح. إذا كانت تقية لله مستقيمة لا يجوز احتقارها، لأن الدراسة قد تيسر لها وقد تيسر، ليس كل أحد يستطيع الدراسة، ولكن يقدر أمرها بتقواها لله، لما كانت من الأتقياء فلها شأن عظيم ولها منزلة كبيرة، وجدارة بأن لا تحتقر بإيمانها وتقواها لله وعقلها وتمييزها، فلا ينبغي ولا يجوز احتقارها لأنها لم تدرس. المؤمن لا يحتقر أخاه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسلم على حال، فالمسلم أخو المسلم لا يحقره ولا يكذبه ولا يخذله، بحسب من الشر أن يحقر أخاه المسلم، لا يجوز هذا. جزاكم الله خيرا. السائلة تقول الإنسان إذا أصابته مصيبة في عرضه، فهل تعتبر هذه المصيبة غضب من الله عز وجل وسخط، أو تخفيف للذنوب وتعجيل للعقوبة؟ أفيدونا بذلك. طيب، تقول السائلة الإنسان إذا أصابته مصيبة في عرضه، فهل تعتبر هذه المصيبة غضب من الله وسخط، أو تخفيف للذنوب وتعجيل للعقوبة؟ المصيبة نوعان، مصيبة تضره كالمرض ونحو ذلك هذه كفارة من الذنوب، والمصيبة الثانية موت ولد، موت قريب، موت أخ نحو ذلك، فهذا فيها عليه الصبر والاحتساب ويؤجر في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله لخير، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، فإن أصابه ما يكره كان كفارة له وسيئاته، سواء كان مرض أو فقر أو تسليط بعض الأعداء عليه وإيذاءه، أما إن كان الفعل منه قبيح كشرب المسكر، العقوق، كالخمر، كالزنا، فالمصائب تكون من تخفيف الإثم ومن تخفيف العقوبات، يخفف الله بها عنه من العقوبات مع وجوب التوبة عليه، فالمصائب تكفر السيئات وتخفف ما يقع من البلايا والمحن. ما أصاب المسلم من هم ولا غم ولا مرض ولا وصب ولا حتى الشوكة مشاكها إلا كفر الله بها من خطايا، فالمؤمن يؤجر على المصائب ويكفر الله بها من خطايا، وإذا كانت له ذنوب صارت تلك المصائب من أسباب التكفير مع وجوب التوبة. شكر الله لكم سماحة الشيخ. تقول هذه السائلة امرأة علمت بمصيبة لي وذهبت تنشرها بين النساء وبين الناس، فهل يجوز أن أنتقم لنفسي بفضحي ونشر عيوبها وتخريب بيتها، وهل يجوز لي ذلك؟ لا يجوز لك ذلك، لكن تنصح وتبين لها أن هذا لا يجوز، وإذا ظلمت لا تظلمها، وإذا اغتابت لا تغتابها، وهكذا، ولكن تنصحها تنظر من ينصحها ويوجهها إلى الخير ويعلمها أن هذا منكر وأن لا يجوز، وأنت لا تعاقبها بنشر بعض مساويها، لأن نشر المساوي من الغيبة، والله حرم الغيبة سبحانه وتعالى، ومن أسباب الفتنة والشر العظيم والعداوات الكثيرة. فإذا ظلمتك فلا تظلمها أنت، ولكن تدعو الله لها بالهداية وتنصحها وتدعو بعض إخوانك الذين يؤثرون عليها إلى نصيحتها وكف لسانها. نعم جزاكم الله خير. وإن أردت العقوبة فلا بأس، إن أردت أن تطلب العقوبة من المحكمة بأن تجازى على فعلها فلا بأس. جزاكم الله خيرا من سماحة الشيخ. هذه السائلة من محافظة شمال سيناء، السائل جيم ميم عين، يقول لدي هذا السؤال. يقول أنا موظف ولكن لا أذهب إلى عملي في كل يوم لأن عملي لا يتطلب ذلك، بل أذهب في الأسبوع 3 أيام وباقي الأسبوع أجلس في البيت، ولكن عندما أذهب باقي الأسبوع لا أجد عملا أقوم بعمله، بل نجلس نتجاذب الحديث بيننا دون عمل، فما حكم الإسلام في نظركم في المرتب الذي أتقاضاه؟ هل هو حرام أم حلال؟ الواجب عليك الحضور في محل العمل، قد يتعمل يطأ، الواجب عليك الحضور والاستعداد للعمل وإن لم يتعمل، ولا تجلس في بيتك، وهذا والراتب لا حرام فيه لأنك متأول، وما عندك عمل فأنت متأول، ولكن يجب عليك أن تذهب إلى محل العمل وتقيم فيه وقت العمل، قد يطرأ شيء، قد تسأل عن شيء، فلا يجوز التساهل في هذا الأمر، فأنت مستعد والحمد لله، تكون مستعدا في محل العمل ويكفي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل يوجد بالقرب من بيتنا مسجد وأنا مواظب والحمد لله على الصلاة وصلاة الجماعة، ولكن هذا المسجد يوجد فيه الكثير من البدع والأمور المحدثة، فما حكم صلاتي فيه؟ هل أتجنبه أم أصلي في بيتي؟ وكذلك صلاة الجمعة هل تجوز معهم أم أبحث على مسجد آخر بعيد جدا عن منزلي؟ وجهوني بذلك. يقول يوجد بالقرب من بيتنا مسجد وأنا مواظب على الصلاة في الجماعة، ولكن هذا المسجد يوجد فيه الكثير من البدع والأمور المحدثة، فما حكم صلاتي في هذا المسجد؟ هل أتجنبه أم أصلي فيه وأبحث عن مسجد آخر؟ كذلك صلاة الجمعة هل يجوز أن أصلي معهم أم لا؟ أفيدوني بذلك مأجورين. نعم عليك أن تصلي معهم وتنكر حسب طاقتك، تنكر البدعة حسب طاقتك، إذا كانت البدعة غير مكفرة عليك أن تنكر حسب طاقتك، تنصح الناس تصلي معهم الجمعة والجماعة والحمد لله، وإن أجابوا فهذا هو الواجب، وإن لم يجيبوا فلك أن تنتقل إلى مسجد آخر ليس فيه بدعة، لكن صلاتك مع هؤلاء فيها مصالح، إن كان عليهم ودعوتهم إلى الخير، وإن كان البدعة عليهم على الإمام والمأموم الذي يفعل البدعة بالأسلوب الحسن، بالأسلوب الذي يرجى فيه القبول، فإن لم يستجيبوا وأمكنك انتقال إلى مسجد آخر فهذا حسن. جزاكم الله خيرا. السائلة من الرياض تذكر في رسالتها وملخص هذه الرسالة، تقول بأن أهل زوجي لا يقومون بزيارتنا ويبغضونني ولا يريد أن نزورهم ويتشاءمون مني، فهل بمقاطعتهم لي لهم أأثم أنا وزوجي؟ نرجو بهذا الإفادة مع العلم بأننا نحافظ على الصلوات والفروض، أفيدونا مأجورين. تقول هذه السائلة أهل زوجي لا يزورونني ويبغضونني ويتشاءمون مني ولا يريدون أن نزورهم، فهل في مقاطعتهم علينا إثم مع العلم بأنني أنا وزوجي نحافظ على الصلوات وعلى النوافل، أفيدونا مأجورين؟ إذا كان الواقع ما ذكرت فلا حرج عليك، إذا كان الخطأ منهم لا يريدونكم ولا يقبلون منكم الزيارة فالأمر فالإثم عليهم، أما أنت فعليك العلم الغانم، عليك الكلام الطيب والدعاء لهم بالتوفيق والهداية، وإذا تيسر أن تجوديهم على وجه حسن ليس فيه ثقل ولا مشقة فلك أسر، ولكن إذا تيسر من ينصحهم ويقوم بالواجب بوساطة الطيبة بينكما هذا طيب. المقصود أنه لا إثم عليك إذا كانوا يكرهون زيارتك ولا يرضون عنك، لكن إن زرت وصبرت ودعوت لهم بالخير وأحسنت إليهم وتكلمت عنهم بالكلام الطيب فأنت مأجورة، أنت وزوجك. نعم، جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا دخلت وهم يصلون على جنازة، هل أدخل معهم في صلاة الجنازة أم أبدأ بصلاة الفرض مع أنني لم أصلي معهم الفرض؟ تبدأ بالجنازة لأنها تفوت، والفرض يمكنك تصلي بعد ذلك، تبدأ بالجنازة ثم بعد ذلك تصلي الفرض والحمد لله. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول في هذا السؤال: يوجد مقابر بجوارها مقام يذبح عند هذا المقام ذبائح نذرت لله، ولكن لا تذبح إلا في هذا المكان، وإذا نهاهم أحد قالوا إنما نذبح لله ولكن بجوار الأولياء، علما بأنهم يأتون من أماكن متفرقة وأماكن بعيدة للذبح في هذا المكان، ثم يجلسون لتناول الطعام في نفس المكان، فهل هذا حلال أم حرام؟ أفيدونا بذلك. هذا بدعة وهي للشرك، مجيئه للذبح عند القبور بدعة، ولو قالوا إنها لله، فمن كان لأصحاب القبور فالشرك أكبر والعياذ بالله. قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي لذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال سبحانه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. فإن ذبحوا الأموات يتقربوا الأموات صار شركا أكبر، كما يذبحوا للأولياء يرجون شفاعتهم أو شفاء المرضى أو ما أشبه ذلك، أو يدعونهم أو يستغيثون بهم أو ينذرون لهم أو يطوفون بقبور، كل هذا شرك أكبر. أما كان ذبح لله وأن يرون أن هذا محل مناسب وأن محل مبارك هذا غلط، هذا بدعة لا يجوز، لأنه وسيلة للشرك وبدعة في الدين. جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ عبد العزيز، كثيرا ما تردنا مثل هذه الأسئلة التي تسأل عن كثرة هذه الشركيات عند كثير من الناس، فهل من توجيه من كلمة للدعاة إلى الله عز وجل في نصح مثل هؤلاء؟ نعم، نوصي الدعاة إلى الله والعلماء أن يوجههم إلى الخير وأن يعلموهم ويرشدوهم حتى يكونوا على بينة على بصيرة. يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمؤونة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. ويقول جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فسبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هكذا أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى الله على بصيرة، يعلمنا الناس ويرشدنا الناس لا يغفلون. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمد الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: قال الله تعالى في كتابه العزيز: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ما هو الخيط الأبيض وما هو الأسود وكيف يعرف ذلك، وخاصة إذا كان في المدينة ضوء ويكثر فيها الضوء؟ أفيدونا بهذا. المراد بذلك الصبح، والصبح والليل. الخيط الأبيض نور الصبح، والأسود ظلمة الليل، فإذا اتضح الفجر أمسك عن الأكل والشرب صائم ودخل وقت صلاة الفجر. والخيط عبارة عن الصبح والليل، فالمؤمن يأكل ويشرب إذا كان في الصيام حتى يتبين هذا، ولا يصلي صلاة الفريضة حتى يتبين خيط الأبيض من خيط الأسود من الليل. وإذا ضبط ذلك بحساب الساعات على طريقة مضبوطة نفع ذلك وكفى. لكن إذا كان في محل يمكن الصبح ينظر الصبح، كان في السفر في البر وكأهل البوادي كالقرى التي عندهم أنوار قد يرون الصبح بسهولة. جزاكم الله خيرا. يقول في سؤاله الثاني: ما حكم الإسلام في رجل صام رمضان وقامه والحمد لله، إلا أنه عند نهاية شهر رمضان وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث، وهي صاع من بر أو صاع من شعير إلى آخر الحديث، لكن هذا الرجل أخرجها نقودا ظنا منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ؟ فائد. يقول هذا السائل: ما حكم الإسلام في رجل صام رمضان وقامه والحمد لله، إلا أنه عند نهاية الشهر وعند إخراج زكاة الفطر التي هي طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين كما جاء في الحديث عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهي صاع من بر أو صاع من شعير إلى آخر الحديث، هذا الرجل أخرج الزكاة نقودا ظنا منه أن النقود قد تحل محل التمر أو الدقيق أو الأرز، ما رأيكم في هذا مأجورين؟ لا يجوز هذا، الصواب أن يخرجها طعاما كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لجمهور أهل العلم، وقول بإخراج النقود بدلا من الطعام قول ضعيف، والصواب أن الواجب على المسلمين إخراج الزكاة طعاما صاعا من قوت البلد، هذا هو الواجب، ولا يجوز أحد اتحاد هذا وإخراج النقود. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل من السودان يقول في هذا السؤال: رجل وقع على أهله في ليل رمضان ثم نام قبل أن يغتسل ولم يستيقظ لصلاة الفجر وظل نائما حتى الظهر وهو لا يزال جنبا، ثم قام واغتسل وصلى الظهر، فماذا عليه؟ وهل صومه ذلك اليوم جائز؟ نعم، صومه صحيح، إذا كان الجماع في الليل صومه صحيح، ولكنه أخطأ في عدم ضبط الأمور، ما جاء ساعة ركبها للصبح حتى يقوم أو قبيل الصبح، أو نبه أحد من أهل بيته يبكرونه، والواجب عليه إذا استيقظ يبادر فيصلي الفجر، يغتسل ويصلي الفجر ثم يصلي بعدها الظهر في وقتها إلى آخره، الحاصل أنه مفرط ومتساهل وصومه صحيح، لكن هو الصوم صومه صحيح، ولو نام إلى الظهر صومه صحيح، لكن عليه التوبة إلى الله من تساهله، وإذا قام يغتسل ويصلي الفجر سواء قام الضحى أو الظهر، يصلي الفجر ثم يصلي بعدها الصلاة الأخرى. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم لحسن المتابعة، إلى الملتقى إن شاء الله. وفي الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.